بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، المؤمن يجب أن يرعى الظروف التي حوله، فقد يغدق الله عز وجل أحيانا على عباده عطاء كبيرا فيمتحنهم بهذا العطاء، وقد يكون امتحان الله جل جلاله نوعا آخر يضيق عليهم أرزاقه. تشح السماء، يقل النبات، تكسر المطاليب، يقل الدخل، تغلو الأسعار. فالمؤمن بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في بعض الأحاديث يقول: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. فكل إنسان يعني كان في بحبوحة ثم صار في ضائقة، ينبغي أن يقيس على الضائقة لا على البحبوحة. والأمور وإن كان هناك معاملة خاصة، وإن كان هناك استثناءات، وإن كان هناك ظروف خاصة، إلا أن الجو العام جو في تراجع، يعني لحكمة أرادها الله عز وجل. المنسوب الجوفي في المياه في انخفاض شديد، هذا ينعكس على الزراعة. مطالب الإنسان تزداد، دخله يقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. من أجل أن تبقى حرا، من أجل أن تبقى مستقيما، لو عودت أهلك على إنفاق كبير ثم جاء الضائقة، فقد يدفع الإنسان إلى أكل المال الحرام أو إلى ممالأة السلطة. فمن أجل أن تبقى حرا، من أجل أن تكون لله عز وجل، من أجل أن تكون حرا وأن تكون لله عز وجل، يجب أن تعود نفسك على الإنفاق المعتدل. ودون المعتدل، ما دام إيمانك سليما فأنت بخير، وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. ما دام الإيمان سليما والاستقامة محققة والطريق إلى الله سالكا، وما دام العبد مقبلا على الله عز وجل فهو في خير عميم. ولكن لئلا يقع الإنسان في يأس وفي قلق وخوف، يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد وقف علماء التفسير في هذه الآية وقفات متأنية، يعني دابة أي شيء يدب على وجه الأرض، يعني كلمة دابة شاملة جدا، تقول جبل أي جبل، مدينة أي مدينة، نهر أي نهر، تلة أي تلة. فكلمة دابة من أشمل الكلمات المتعلقة بالمخلوقات. كل شيء يدب على وجه الأرض بدءا من النملة وانتهاءا بالديناصور فهو دابة. ما من دابة إلا على الله رزقها. الآن جاء التنكير، الكلمة تفيد الشمول وجاءت بصيغة التنكير، والتنكير أيضا يفيد الشمول. مدينة، لأن المدينة التي نحن فيها، نقصد مدينة واحدة. إذا قلنا مدينة، مدينة نهر جبل، فالكلمة تفيد الشمول وجاءت منكرة لتفيد الشمول، ثم قال الله عز وجل وما من تفيد استغراق أفراد النوع، يعني أي دابة ولو لم ترى بالعين. في دويبية أيام تلحظ نقطة على الكتاب تفاجأ أنها تتحرك، هي أقل دابة تمشي وتراها عينك، هذه شاملة في هذا الحديث في هذه الآية. إذن من تفيد استغراق أفراد النوع، دابة لفظها يفيد الشمول، تنكيرها يفيد الشمول، ومن أجل استغراق كل أنواع الدواب بلا استثناء، ما من دابة إلا على الله رزقها. وحينما تأتي كلمة على مع لفظ الجلالة تفيد الإلزام الذاتي، أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية أن يرزق خلقه، إلا على الله رزقها. لو أن الله عز وجل قال الدواب على الله رزقها لم تكن هذه الكلمة بالشمول الذي جاء في هذه الآية. نعم، لو أن الله عز وجل قال ما من دابة إلا الله يرزقها لا على وجه الإلزام، أما على الله صار في إلزام، ما من دابة إلا على الله رزقها. في شيء آخر، ما من إلا، هذا اسمه استثناء، إذا كان في جملة سبقت بنفي ثم ألحقت باستثناء أفادت معنى الحصر، يعني لا تنجو دابة وعلى الله رزقها فقط وعلى غيره، إلا على الله، يعني إلا تفيد استثناء مع النفي يفيد القصر والحصر. يعني لو إنه الدواب الله يرزقها لا يمنع أن يرزقها غير الله، أما ما من دابة إلا على الله رزقها، دخلنا في موضوع الكلمة تفيد الشمول وجاءت منكرة لتفيد الشمول وجاءت من الاستغراق أفراد النوع وجاءت على لتفيد الإلزام وجاء النفي مع الاستثناء ليفيد القصر والحصر. هذا هو القرآن الكريم. لو بدلت كلمة، لو حذفت من، لو حذفت على، لو حذفت الاستثناء، لو حذفت النفي لاختل المعنى ولما كان قرآنا. هذه الآية أيها الإخوة ألا تكفي أن تملأ القلب طمأنينة بأن الله يرزق العباد، وما من دابة إلا على الله رزقها. الآية الثانية، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. أرأيت إلى هذا الثناء من الله عز وجل؟ يعني هو الفقير أحيانا يتوهم أن الله ما بيحبه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا وهم من الشيطان، ولكن الله يحب عباده جميعا، ولعل الفقراء مخصوصون بالمحبة. إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. بربك لو كنت طبيبا وأبا رحيما في وقت واحد، ولك ابن مصاب بالتهاب في أمعائه، التهاب حاد، وفي البيت أكلة بالغة طيبة جدا تمنعه بمنتهى القسوة أن يأكل لقمة منها، مع أنه ابنك وأنت أبوه ورحمتك غالبة ومعك مال كثير، هل يعد هذا المنع إهانة لهذا الابن؟ إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. أيها الإخوة، فالله عز وجل حينما يعطي ليمتحن، فالمال لا يعد نعمة ولا نقمة، إنما هو امتحان، فإذا أنفق في طاعة الله انقلب إلى نعمة، وإن لم ينفق في طاعة الله انقلب إلى نقمة. فأنت مبتلى فيما أعطاك، مبتلى فيما منعك، أنت مع مادتين امتحانيتين، الذي أعطيته ممتحن فيه والذي حرمت منه ممتحن فيه. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. المؤمن في عنده رحمة، إن لقى في حاجة للمال، لقى في ضائقة عامة، لقى في فقر شديد، يأكل ويشرب لكن باعتدال، من دون إسراف ومن دون مخيلة. فالله عز وجل وصف عباد الرحمن الذين أضافهم إلى ذاته تكريما وتشريفا، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والإنسان بيعجب أن هؤلاء أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا الشاردون عن الله عز وجل، عندهم إنفاق دقيق جدا. يعني إنسان بالدوائر أحيانا بيمسك ورقة كبيرة يكتب عليها رقم هاتف، ورقة كبيرة مطبوعة ومكلفة، من أجل رقم هاتف يقتني أوراق صغيرة. طيب أنت استخدمت وجه، استخدم الوجه الآخر. لو كنت غنيا، الاقتصاد فضيلة. إليكم الدليل، الله عز وجل يعني في عنده شيء اسمه تقنين، كن فيكون، زل فيزول. الله عز وجل بكل ثانية يتولد في نقي العظام 2.5 مليون كرية حمراء بكل ثانية، وفي كل ثانية تموت الكمية نفسها. طيب 2.5 مليون كرية حمراء ماتت، لو أنها طرحت مع الفضلات ما الذي يحصل؟ هذه الكريات الميتة تذهب إلى الطحال فتحلل إلى حديد وهيموغلوبين. الحديد يرسل إلى نقي العظام ليصنع ثانية، والهيموغلوبين يرسل إلى الكبد ليكون الصفراء. هذا مو عمل اقتصادي، هذا من خلق الله عز وجل. ماذا يمنع أن تطرح هذه الكريات إلى خارج الجسم؟ إما مع البول أو مع الغائط. مع البول، ما الحكمة المستفادة من أن تذهب هذه الكريات إلى الطحال وهو مقبرة، وقبل الدفن يتم التحليل وترسل هذه النتائج إلى أماكن أخرى حيث يعاد تصنيعها؟ مرة شاهدت سيارة كبيرة جدا حاملة قطع مكعبة من الحديد، سألت عن هذا، فإذا هي سيارات في إلى ضواقط عالية جدا، السيارة الضخمة طبعا مكبس 800 طن يكبس هذه السيارة، فتغدو يعني قطعة مكعبة 40 × 40 كلها بما فيها، وتؤخذ إلى معامل الحديد ليعاد صهرها وتصنيعها من جديد. أنتم بتلاحظوا أيام يقول لك لوح نشارة، نشارة الخشب يستفاد منها في بلاد الغرب. الأغرب من ذلك يعني أصحاب المزارع، أصحاب المشاتل بيشتروا مادة اسمها تورب. قد تعجبون وقد لا تصدقون أن قمامتهم أوراق الأشجار، مخلفات، معين نباتية، أوراق الأشجار اليابسة في الغابات، مثلا المجموع الخضري لحقول الزراعة، كل شيء نباتي من أي مصدر يجمع ويفرم ويعقم ويعالج ويباع لنا أغلى من القمح. ثمن كيلو الترب أغلى من القمح. قمامتهم يبيعونها. فهذا اقتصاد. الاقتصاد ألا تبدد شيئا، ألا تتلف شيئا، ألا تهمل شيئا. نعم، تدقق بخلق ربنا عز وجل. هل الأنعام يعني روشها أعلى نوع من السماد، أعلى نوع على الإطلاق. الآن عاد العالم إلى التسميد العضوي بعد أن ثبت أن التسميد الكيماوي يزيد ملوحة التربة، وقد يسبب تلوث في البيئة، وقد يسبب يعني أمراض خطيرة في الإنسان، لأنه بعض هذه المركبات تدخل في بنية الخلية النباتية. والآن في بلاد كثيرة تفحص الفواكه على الحدود، فإن كانت مسمدة بأسمدة كيماوية ترد ولا تستقبل. فالآن فروس الدواب يصبح سمادا، أمعاء الدواب هي خيوط للجراحة غالية جدا، يعني قد نستورد نحن خيوط للعمليات الجراحية من أسعار فلكية أساسا أمعاء هذه الدواب. صوفها يستفاد منه، جلدها مصمم، الخروف مصمم أن كل شيء فيه تنتفع به، كل شيء فيه تنتفع به حتى روشه. أنت لاحظ لما الأوراق التي تسقط هي تصبح بعد حين سماد للتربة تتحلل. أيام الإنسان بيصنع مواد لا تحلل، مثل البلاستيك، يسبب تلوث وتشويه لمنظر البيئة. كل البساتين قد تمتلئ أوراق في الخريف، لكن في الشتاء تتحلل وتصبح سماد، في الربيع كأنها جنة. ففي دورة نباتية رائعة في طريقة تحليل ذاتي بصنع ربنا عز وجل. فأنا كل هذه الأمثلة ذكرتها يعني الاقتصاد فضيلة، أنه تستهلك كل شيء، تقنن تقنين معقول. قال كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ من قعب فضلت فيه فضلة، قال ردوها في النهر ينفع الله بها قوما آخرين. يعني أكثر الصنابير تدوير، فالإنسان بيعير الماء الساخن والبارد ويتغسل، بجوز يستكسل أثناء يعني تليف جسمه يغلق الصنابير، صار في إسراف. هلا عم يصنعوا صنابير على يعني طريقة كرس ما في فتل، هي شرعية أكثر، معير بتوقف الماء ثم تتابع صب الماء. فالماء سمين جدا جدا سمين. يعني الله عز وجل أحيانا يعرفنا بنعمه بوفرتها وأحيانا بقلتها. يعني قرأت في الجريدة البارحة والحمد لله، يعني بمنطقة حما وما حولها نزل أمطار غزيرة جدا حتى 200 مليمتر، في بعض المناطق 200 مليمتر، مناطق 30 40 على كل كميات أمطار لم يرى مثلها من عقدين من الزمن، خلال البارحة وقبل البارحة. فالإنسان بحاجة للماء، فإذا كان رشد استهلاك الماء، في كثير دراسات الآن إنه إسكان حنفية بالشر هي تستهلك أيام متر مكعب بالنهار وأنت لا تشعر. طبعاً إحنا انطلقنا من إنه الاقتصاد فضيلة، الاقتصاد فضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث مألوف، يعني في نظر الناس الغني من عنده أموال مجمدة في البنوك، أموال جامدة أو متحركة، من عنده عقارات، من عنده أراضي. لكن تعريف النبي: من كانت نفسه غنية بالله هذا غني. هذا شيء ملاحظ. أيام تلاقي إنسان يعني مترف بالمال، يطمع بمال موظف عنده لا يقدم ولا يؤخر، وقد تجد إنسان فقير بس نفسه غنية. أنا ذكرت لكم قبل حين أنه إنسان آذي المدرسة ورث أرض بأطراف دمشق، وإنسان من أغنياء البلد أراد أن يبني مسجد والأرض مناسبة جدا، وأرسل من ينوب عنه في مساومة صاحبها، واتفق الطرفان على 3.5 مليون، وجاء هذا الغني وهو صالح فيما أعلم ليرى الأرض وليدفع الثمن. أعجبته الأرض، كتب شيك ب2 مليون، فسأل صاحب الأرض والباقي متى؟ قال له عند التنازل. قال وما التنازل؟ قال عند التنازل في الأوقاف لتكون هذه الأرض مسجدا. فأمسك الشيك ومزقه وقال أنا أولى منك أن أقدمها لله عز وجل، وهو يملك راتب قدره 4000 ليرة، عنده 8 أطفال، آذن مدرسة ورتانة من شهر. فلما رأى من يشتريها منه ليقدمها مسجدا كبر عليه ذلك، قال له أنا أولى منك أن أقدمها لله عز وجل. هذا غني مع أنه لا يملك شيئا، هو غني عند الله عز وجل. العفيف غني يا أخوان، الذي يرضى بالقليل غني. يعني إذا الإنسان استيقظ حواسه سليمة، أجهزته سليمة، زوجته جنبه، أولاده أمامه، أولاده أبرار، زوجته صالحة، ساكن البيت، يعني ما له مضطر يغير ينقل بيته ب6 شهور، ومعه مفتاح بيت وما عنده مشكلة كبيرة، هذا غني. والآن أيها الإخوة، اللي عنده مصروفه وعنده مأوى وعنده أولاد يعني مرتاح معهم وزوجة مرتاح معها، هذا غني، غني كبير. الآن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. سيدنا أويس القرني عرضوا عليه، يعني أعطي سيدنا عمر، قال له ماذا أفعل بها؟ علي هذا الثوب متى تراني خرقته، ومعي 4 دراهم متى تراني أنفقتها؟ نحن شعورنا بالفقر لأنه بدنا الرفاه، بدنا الترف، بدنا كل شيء من أعلى مستوى، وهذه الدنيا عرض حاضر. والله في كلمة لسيدنا علي، والله لو عقلناها لزهدنا في الدنيا. قال فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. ويا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني العفيف غني، القنوع غني، الذي ينفق ماله بدقة غني، الذي يؤثر طاعة الله على مال وفير فيه شبهات غني. والله مرة قرأت بالأحاديث حديث، إن أنا ما رجعت يعني مستوى، ولكن ورد عن رسول الله أن الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، ما قال من كل التجارة، من بعضها. إذا تجارة بالمحرمات، تأجير أفلام فيديو ساقطة مثلا وأرباحها طائلة، أيام مقهى لعب نرد وغناء ورقص ويعني شرب خمر وأرباح طائلة مثلا، تجارة فيها شبهة، أيام ضمن مواد البضاعة، مواد ممنوع بيعها، محرم بيعها. فإذا الإنسان ضغط مصروفه ونام مرتاح أفضل 1000 مرة. يعني من يومين الإنسان سألني، قال لي ورد عن والده فندق، الفندق أصله ما في شيء، قال لي بس في خمور، الآن طبع فيه خمور وفي زنا في الفندق، شو ساوي؟ والله لازم ما ينام الليل. والله سؤال عويص، الواحد دخله من بيع الخمر أو دخله من زنا شغلة كبيرة كثير. فإذا الإنسان يعني ضغط مصروفه أو كان يعني قبل بدخل قليل مع طاعة الله عز وجل أفضل 1000 مرة من دخل كبير مع مع شبهة، مو مع معصية، مع شبهة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. احفظوا الحديث، ما فتح أحد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر، ما فتح أحد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. يعني ملك الملوك إذا وهب، قم فاسألنا عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. قال له: يا حكيم، من أخذه بسخاوة نفس يعني بتعفف بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. في إنسان دائما عينه على ما عند الناس، أنت انظر إلى ما عندك من إيجابيات واشكر الله عليها. نعم. وفي إنسان بالمقابل دائما بمخص ما عند الناس، لقى البيت صغير شلون واسعك هالبيت، ولقى دخل قليل كيف مكفيك هالمعاش. هذا الشيطان يتكلم. هو الإنسان راضي عن الله وراضي عن هالبيت وعايش بحياة فيها راحة، راضي عن الله عز وجل، أنت سخطته على الله عز وجل. فقال حكيم: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا. يبدو والله أعلم يعني سأل النبي فأعطاه من باب الود، يعني لقى الاحتكاك مع النبي شيء مسحل جدا، سألوا فأعطاه، سألوا فأعطاه، النبي عطى توجيه، قال له: هذا المال من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: قلت: يا رسول الله، أنتم انظروا إلى مقام النبي عند أصحابه، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لم أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي حتى توفي. شايف توجيه النبي أثره؟ مر النبي اللهم صل عليه رأى خاتم ذهب بيد أحد الصحابة فنهاه عن ذلك، أخذه فألقاه في الأرض. جاء إنسان قال له: يعني خذه بيعه انتفع منه. قال له: والله لا أمسك شيئا نهاني عنه النبي، وبقي في الأرض ملك. كان تأثير النبي شديد جدا، يعني أمره عظيم وتوجيهه حكيم. فهذا سيدنا حكيم رضي الله عنه لم يأخذ من أحد شيئا حتى توفاه الله، النبي وجهه توجيه معين. والله مرة كنت في العمرة وفي إنسان اعتنى فيه، مهندس يعمل بعمل غير هندسي لأنه بحاجة، وأنا حبيت أكرمه المبلغ، ما خليت طريق، وضعت كل إمكانيتي أبدا اللي أنا معي، يعني أنا عدت إلى البلد وأنا بذهني هذه العفة التي تفوق حد الخيال. في إنسان تحسه عفيف لدرجة تلفت النظر. في شيء آخر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه نتناوب عليه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظافري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. يعني الصحابة الكرام امتحنوا بالفقر، إنسان ماشي بلا حذاء والأرض تلتهب والأظافر سقطت والأرجل جرحت ولف عليها الخرق، وسميت هذه الغزوة ذات الرقاع للجهد الذي أصابه أصحاب النبي في هذه الغزوة. يعني كتعقيب، نحن نجي على الجامع، شو بيقول لك؟ ما في تكييف؟ لا والله ما في تكييف، براوح فيه، ماء بارد بالصيف، ماء حار بالشتاء، ساخن، سجاد تحته لبان مريح، يعني شيء مرتب، نركب مركبات، ننحج بالطيارة. نحن ما ذقنا المتاعب اللي ذاقها الصحابة الكرام. هلا اركب انت من مكة للمدينة ماشي على 180، اخي 4 ساعات صرنا راكبين، النبي قطعها على الجبل. في جمل مكيف؟ والله ما في جمل مكيف، ما في جمل مكيف. هلا تركب بالنقل الجماعي تلاقي باص مكيف ترتاح، كثير المقعد مثل سرير قصير، وفي ماء بارد، في مواقف استراحة. فنحن الإسلام حملنا، الإسلام حملنا، أما الصحابة الكرام هم حملوا الإسلام، وفرق كبير بيننا وبينهم. يعني إذا بدنا نكرم الطلاب نعمل لهم محل يسبحوا فيه، نطعميهم، نلعبهم رياضة، عم يجذب الإنسان بالإكرام. بس الصحابة دفعوا الثمن باهظ. أحد الصحابة أسلم ودخل في غزوة، فلما أعطي بعض الغنائم قال: ما هذا؟ قالوا: غنائم. قال: أنا أسلمت على الذبح. على الذبح أسلم هو. في ثاني معركة استشهد، فلما ذكروا ذلك للنبي بكى، قال: هو هو. قالوا: هو هو. نحن يعني إذا كان انقطع التليفون ما نتحمله، صلت أيام مقطوع مثل الضائعين. تعودنا على الهاتف، وتعودنا على الرفاه، وتعودنا على التكييف، وتعودنا. طبعاً ما بيكفي الدخل له الرفاه هذا، تنشأ مشكلات كثيرة جداً. أما لو إنسان خشوشاً، أيام تلاقي شخص حياته بسيطة جداً بس أسعد الناس. وقد يكون الغرفة فيها طراريح فقط، ما في كنبات، بس نظيفة ومأوى، ومع الله موصول بالله عز وجل. يعني كلمة أقولها لكم والله لا أريد منها يعني إنه أنتوا إنه تقولوا رش على الموت سكر، لا، لكن لو فرضنا واحد دخله محدود جدا وكان موصول بالله عز وجل، والله أسعد الناس بكم. والله قد يسكن أصغر بيت ويأكل أخشن طعام ويلبس بالبالي وهو أسعد الناس، وقد يعطى الإنسان مال قارون وهو أشقى الناس. هي السكينة إذا الله عز وجل أكرمك بها تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. الله عز وجل يضع سره أحيانا بأضعف خلقه. نعم. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء، عمرو بن تغلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا عليه، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. شيء دقيق جدا الحديث. يعني إنسان الله بكرمه، يعني إذا كان عمل عمل صالح بسيط بيجي 10 أضعاف، جيد. لو فرضنا واحد عمل عمل صالح وما أجا شيء، قد يكون أرقى عند الله عز وجل. فالإيمان قوي قد لا يستجلب، أما الذي في بإيمانه ضعف، في عنده خوف شديد، في عنده قلق، في عنده فرق، فربنا عز وجل يسارع له في الجزاء والتكريم. فالنبي الكريم يقول أنا أعطي رجال وأدع رجال، ثم أقسم والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني لو فرضنا إنسان استقام وما قطع ثمار استقامته، ما في مانع، أنا علي أن أكون مطيعا لله. في إنسان استقام الله أغناه بوقت قصير، ليس معنى أن الذي أغناه يعني أقرب إلى الله من الذي لم يغنه. والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. كلمة يا ربي أنا راضي، يعني نحن بالصلاة بقول ربنا لك الحمد والشكر. في إخوان النعمة والرضا، وفي كمان إضافة حمدا كثيرا طيبا مباركا. يعني كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني شبنك أسماء، فيما مر ببلد مجاور اشتروا ماء من عند الأعداء، طلع ماء مجارير، ماء مجارير مصفى. يعني بعد ما امتلأت مستشفيات بالمرضى وحالات الإسعاف، أنت عندك ماء بالبيت. أنا مرة كنت في الحج، الماء يشترى شراء هناك، والدنيا حر، يعني الأنينة حق 3 ريالات 25 شربة واحدة عطشان. نحن عندك بالبيت صنبور ماء عذب فرات، يعني ما بتتحاسب فيه. هذه نعمة كبيرة. فإذا واحد يغسل سيارته يفتح البربيشة شي ساعة، والله الله بيحاسبه. يعني أنا بقول في شغلات الآن منظرها مؤذي جدا، هيك تغسل سيارة بربيش بغير حساب، الناس تموت من العطش، في أحياء ما فيها مي، هناك من يشتري الماء بالصهاريج. فهذا الماء شيء ثمين جدا، يجب أن نعرف قيمته. نعم. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة. يعني المؤمن بيسأل إذا كان مضطر، بس سؤال واحد سؤالين، أما الإلحاح ما بيليق بمؤمن. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. الإلحاح يصغر قيمة الإنسان. الواحد سأل سيدنا عمر بإلحاح، قال له يا هذا لقد ضاع من نفسك أكثر مما ضاع منك. يعني أنت بذلت ماء وجهك أكثر مما ضاع منك. واحد ضيفوه موزة أكل، ضيفوه الثاني قال له ما أخذ معي، حط جنبه نسيها، بس رجع دق الباب في موزة إنها عنده. يعني في إنسان يسقط من نظر الناس من طلب واحد، قال له يا هذا لقد ضاع من نفسك أكثر مما ضاع منك. الإلحاح والمعاودة والسؤال والتذلل والمسكنة والتضعضع أمام غني. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. ما في أجمل من غني يعطي فقير، والأجمل من ذلك أن تجد الفقير متعففا. يبدأ طفل متعفف ما بيقبل، غضيته سكر ولا أخذه، تربى تربية عالية. يعني التعطي السكر بجهد جهيد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يا إنسان قد ما بتلح عليه يطلع من جلده، بده ما يعطيك ويخلص. في طريقة الإلحاح، الضغط الضغط الضغط، فالمضغوط بده ينتقله يعطي، بس ما دام أعطى وهو كاره لا يبارك له في هذا العطاء. أيها الإخوة، أتمنى أن كل إنسان، أولا في تعليق خطير، مرة أخ حدثني أنه أخذ زوجته على الطبيب، والله رجل صالح وله عمل في مسجد، قال له بدك تنظير الطبيب، التنظير 5000 يكلف، ما معه 5000، ما سأل، تعصف. بعد حين آلام لا تحتمل، فحصى طلع مع سرطان منتشر بكل أمعائه. فأنا حتى ما تظنوا إذا كان واحد سأل آثم، لا، إذا في مرض وفي حاجة، إذا ما سألت آثم حتى تتوازنوا، يعني إذا في مرض وفي حاجة ملحة وفي إنقاذ نفس، إذا ما سألت آثم، أنا بتصور الإنسان آثم أنه تعصف. كيف هي زوجة له دخل محدود، عم يغطي طعامه وشرابه، التنظير 5000، في 100 غني بدفع 100,000 ما بيحس فيهم، لو سألت ما في مانع. أنا كمان ما عم بغلق الباب أمام السؤال، في حالات لازم تسأل ولك أجر لو سألت. فهذا الإنسان يعني الله أعلم، قد يكون لو أنه فحص وقت مبكر جدا ممكن يستأصل قسم بالأمعاء. أنا بعرف إنسانة من 20 سنة مستأصل متر من الأمعاء، كان فيها معها سرطان، للآن ما فيه. يعني ممكن بالبدايات إذا كان محدود يستأصل جزء من العضو والحالة سليمة، فحتى يتعفف ما يسأل روح زوجته. هذا كلام كمان مرفوض، إذا كان في ضرورة ملحة، في قضية صحية، في عملية جراحية، مشكلة كبيرة تنحل بالمال، وسألت أخ مؤمن صادق محب، أو سألت محسن، ما في مانع أبدا. بس أنا عم أقول لك لا تسأل لشيء ثانوي، لا تسأل لشيء للتوسعة. يعني أنت اقبال بدخل محدود ودبر أمرك فيه أحسن ما تبذل ماء وجهك، أما إذا في أمر ضروري يجب أن تسأل. عن أبي عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ نحن بايعنا. فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا. وفي كلمة ما فهمت، قال: وأسر كلمة خفية. واضح، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات 5، وتطيعوا. قال: وأسر كلمة خفية. فلما تتبعناها قال: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم وهو على ناقته، وفي حول الناقة 10 رجال، فينزل من على ناقته ليأخذ صوت بعيره ولا يسأل أحدا. يعني عود نفسك تخدم نفسك. بالمناسبة أخ طبيب ذكر لي كلمة أعجبتني، قال لي: الحد الأدنى الأدنى الأدنى بالرياضة أن تخدم نفسك. إذا واحد خدم نفسه بالبيت، يعني قام شرب، أغلق شيء، فتح شيء، فتح الباب، يعني خدم نفسه، رتب البيت، هي نوع من الرياضة. فأنت من جهة عم تنفذ السنة، تطبق السنة، ومن جهة تسعى في إصحاح جسمك. لا تسألوا الناس شيئا، عود نفسك أنه ما لك فضل على حدا، عود نفسك أنت مثلك مثل الناس. أما إذا كان سافرت قول لأخوك يجيب لك خبز، ما في مانع إذا سافرت، أما أنت مقيم خدم نفسك. وكما الإنسان خدم نفسه تلاقي يرقى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه، يعني قد ما بذل ماء وجهه ما عاد في ماء في وجهه. تلاقي شخص يطلب بوقاحة، بعدين معه وثيقة مجلدة، ليش مجلدة؟ عدة، لأنه هي عدة، هي العدة، راشيتها مجلدة بنايلة. والله غريبة، واحد راشيتها مجلدة. كم واحد مرة طلعت من البيت، الدنيا شتاء وأمطار غزيرة جدا، ليه الطفل ماشي حافي ولابس هيك قميص على جسمه، وصار يبكي أو يتباكى. قال لي أمي مطلقة ساكن عند خالتي مرت أبي بإزرع، وقلعتني وجوعان. والله شيء بيقطع القلب. أمنا له حذاء وطعام، وعطيته 200 ليرة يصلى إزرع لعند بيته، وفتنا البيت. كنت أنا فايت البدلة، طلعت بعباية، هو ما انتبه أنه أنا غيرت لبسي، شرح الحذاء وعاد لكواني مرة ثانية. رجع حافي، لبسوه حذاء وطعموه وأخذ 200. عمل جولة، شرح الحذاء خباه ورجع حافي، وعم يعيد القصة مرة ثانية. أنا كنت بلبس وطلعت بلبس، ما انتبه أنه أنا نفسي. رد عرض علي القصة مرة ثانية، تلاقي الشحالين عنده صار وسائل دقيقة جدا، وعنده يعني أفكار. إذا واحد ساذج بيتقطع قلبه. يعني الإنسان يكون عفيف. يعني أحد أخواننا ساهم بمكافحة التسول، قال لي حققت مع 1500 متسول خلال طبعا أشهر، أخذوه حبسوه بمحل. المفاجأة التي لا تصدق، واحد معه 40 مليون، واحد 700 ألف، واحد 2 مليون بالبنوك محطوطين، ولابسين أثمان بالية. صادقين 5 فقط، 5 منهم فقراء، والباقون جعلوا التسول حرفة. نعم. آخر حديث، من سأل الناس تكسرا، شايف تكسرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكسر. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكسر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.